أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه السورة التي استمعتم إليها سورة الطارق، وهي سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى بالقسم كما هو الشأن في كثير من آيات القرآن، فقال سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والسماء في لغة العرب هي كل ما عليك، كل ما عليك فهو السماء. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه قد خلق فوقنا سبع سماوات طباقا، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وحقيقة هذه السبع الطباق واتساعها ومادتها لا شك أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فإن سعتها وعظمتها كما قال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال في السماء: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فمهما رجع الإنسان نظره في السماء المرة تلو المرة ينقلب إليه بصره خاسئا، أي لا يستطيع أن يصل إلى يعني نهاية لها ومعرفة بسعتها، وهو حسير يعني عاجز أن يدرك يعني منتهاه. وإقسام الله تبارك وتعالى بالسماء لا شك أنه تعظيم لذاته العلية سبحانه وتعالى، لأن الذي خلق العظيم عظيم، بل هو أعظم مما خلق سبحانه وتعالى. والطارق، أصل الطرق هو الضرب، والعرب تسمي الذي يأتي بالليل طارق لأنه يضطر إلى أن يطرق الباب، ومنه المطرقة لأنها يعني يدق بها، فالطرق هو الدق. وهول الله تبارك وتعالى من شأن هذا الطارق فقال: وما أدراك ما الطارق. وما أدراك، هذا للتهويل وللتجهيل المخاطب، يعني أن هذا أمر فوق إدراكك وفوق عقلك. وما أدراك ما الطارق. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مراده من هذا الطارق فقال: النجم الثاقب. على كل حال، فسر الطارق بمعاني كثيرة، فسره السلف بمعاني كثيرة، منها أنه المقصود به النبي صلوات الله وسلامه عليه، أخ الذي قال هذا المعنى أخذه من أن النبي لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، فإنه جاء في الحديث أنه لما عرج مع جبريل أتى باب السماء الأولى فطرق، فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال أو أذن له؟ قال نعم، ففتح له. ثم السماء الثانية والثالثة إلى السابعة، فقالوا الطارق هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويكون هنا التناسب بين السماء والطارق أنه هو الذي طرق باب السماء صلوات الله وسلامه عليه، فيكون هذا تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إقساما به، والنبي معظم من الله تبارك وتعالى وهو رسول الله عز وجل، وهذا أمر شأن عظيم أن يكون هو وهو بشر، إلا أن الله عز وجل رفعه يعني إلى السماء فطرق أبوابها إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى، إلى أن كلم ربه سبحانه وتعالى. وقيل الطارق جاء مفسرا هنا بأنه النجم الثاقب. النجوم معروفة، نجوم السماء، ومعنى الثاقب الذي يعني يخترق ضوءه الظلمات، فيثقب الظلمة، والعرب تقول يعني عن اختراق الضوء للظلمات ثقبها، أو الثاقب الذي يثقب الشيطان عندما يسترق السماء، كما قال تبارك وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فأتبعه شهاب ثاقب يعني أتبعه الله تبارك وتعالى بشهاب ثاقب، يعني يثقبه ويخرقه فيحرفه. وإذا كان هذا المعنى هو المراد، النجم الثاقب يعني الذي يثقب مسترق السمع، فيكون يعني معنى القسم أن الله تبارك وتعالى يبين بالسماء التي حفظها وبالطارق الذي هو النجم الثاقب يقسم الله تبارك وتعالى به. وهذا الإقسام يكون بيان لأن الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله تبارك وتعالى، وأنه محفوظ لا يستطيع الشيطان أن يناله أو أن يبدلوا فيه. ويكون هنا مناسبة بين هذه السورة والسورة التي سبقها، لأن الله تبارك وتعالى قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب. فكأن هذا القرآن الذي هو في لوح محفوظ حفظه كذلك حفظ يعني في موضعه في اللوح المحفوظ، وحفظ كذلك في نزوله، حفظ في نزوله أنه أن تناله الشياطين أو أن يزاد فيه أو أن ينقص منه. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس، إن هنا بمعنى ما، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، والمقصود بالنفس نفس الإنسان، يعني أي نفس منفوسة خلقها الله تبارك وتعالى إلا وقد جعل الله تبارك وتعالى عليها حافظ. وفسر الحافظ بتفسيرين، التفسير الأول حافظ يعني محصي، يحصي أعمالها وأقوالها، كما قال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يلفظ، اللفظ هو أي نطق باللسان، وفي عند العرب هو كل نطق باللسان سواء له معنى أو ليس له معنى، فكله لفظ. فاللفظ ما تلفظه، ومعنى تلفظه يعني تخرجه، وقل لفظت الكلمة يعني أي كلمة أديها، ولفظت الطعام يعني أخرجته، فكل ما يخرج من اللسان ملفوظا يعني مخرجا فهو مدون ومكتوب. ما يلفظ من قول، أي قول ما سواء له معنى أو ليس له معنى إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملكان يحصيان ويكتبان أعمالهم. فيكون ما إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني تكون هنا حافظ معنى محصي، يحصي عليها حركاتها وسكناتها وأعمالها. وقد جاء ما يؤكد هذا المعنى كثيرا في القرآن كقول الله تبارك وتعالى: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه مقالة الكفار، أنهم يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، اللي هو كتاب أعمالهم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أي من أعمالهم إلا أحصاها، يعني إلا وسطرت وذكرت فيه، ووجدوا ما عملوا حاضرا مكتوبا ولا يظلم ربك أحد. المعنى الثاني: إلا إن كل نفس لما عليها حافظ. المعنى الثاني حافظ يعني أنه صائم يصونها من المقادير التي لا يريد الله تبارك وتعالى أن يصيبه بها، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله يعني الذي لم يرد الله تبارك وتعالى أن يصيبه به. فكل إنسان قد تنوشه الأحداث ولا يصيبه إلا ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يصيبه. فالإنسان له من أمامه ومن خلفه حفظه، حفظه يحفظونه من أمر الله، أن يقع في حفرة فينبهونه، أن يصيب شيء فينبهونه. وأحيانا تجد الإنسان يمشي ثم ينتبه فجأة وإلا يبيع حيسقط في ذلك، أو ينتبه فجأة وإلا سيارة يعني مارة ربما أنها يعني صدمته، وقد ينتبه فجأة فيخرج من مكان ويقع فيه زلزال. فهذا أمر، هذا حفظ، فالله تبارك وتعالى جعل على كل إنسان حفظه يحفظونه من أمر الله الذي لا يريد الله عز وجل أن يصيبه به، كما قال جل وعلا: له أي للإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ول. فالسوء الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يصيب عبده به فإنه يصيب ويتخلى، كما جاء أيضا في بعض الأقوال أن الملائكة تتخلى عن العبد في المقادير التي يريد الله أن يصيبه بها، وأما في الأحداث التي يريد الله أن ينجيه منها فإنهم ينبهونه ويحفظونه من هذا الأمر. ويكون إقسام الله تبارك وتعالى، سواء لا شك أن هذا المعنى حق وهذا المعنى حق، وإقسام الله تبارك وتعالى بأن كل نفس عليها حافظ، أولا بالمعنى الأول تهديد للإنسان وتذكير له ووعيد له، أي يا أيها الإنسان اذكر أن كل عملك مكتوب، وأن الله تبارك وتعالى يحصي عليك كل حركاتك وسكناتك، كل أنفاسك مذكورة فاذكر هذا. فيكون هذا من باب التهديد العظيم والوعيد الشديد والتنبيه والتذكير، أن يزن الإنسان كل قول له وكل فعل له، وأن يراقب الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن كتاب صفحاته يسطر فيه كل أعماله. وعلى المعنى الثاني فيكون هنا تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى، أن الله الذي خلقك أيها الإنسان فهو كذلك يصونك من أمور كثيرة، أنت ما تقدر تصون نفسك من شيء عارض يعرض لك، بل كثيرا ما ينجيك الله تبارك وتعالى مما لا يريد الله عز وجل أن يصيبك به، فاعلم هذا، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. هذا أمر من الله عز وجل بلام الأمر، قال: فلينظر الإنسان مما خلق. والنظر معروف، والمقصود هنا بالنظر ليس مطلق نظر العين البصر، وإنما النظر بالتفكر والتمعن، يعني فليتفكر الإنسان وليتمعن مما خلق، يعني من أي شيء خلق، من المادة التي خلق منها. ثم شرح الله تبارك وتعالى فقال: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. يعني خلق الإنسان، يعني خلقه الله تبارك وتعالى، والمفعول المبني المجهول، والخالق هو الله سبحانه وتعالى لا خالق سواه، من ماء اللي هو ماء المني، يعني دافق يدفق في دفقته مع في وقت نزوله بشهوة، يخرج يعني هذا الماء من بين الصلب. الصلب في اللغة هي فقر الظهر، فقر الظهر الإنسان، والترائب هي عظام الصدر، يعني أن هذا الماء يخرج من بين هذين المكانين. وهذا أمر قد علمه الناس أخيرا، لأن الإنسان عندما يكون في ولادته تكون الخصيتين في داخل في الظهر، ثم بعد ذلك قبل الولادة بعد ذلك تنزل من الظهر حتى تخرج خارجا. وكذلك ماء المنية يتكون أولا في في في في في قار الظهر، ثم ينزل بعد ذلك يأخذ طريقه إلى هذا المخزن اللي هي الخصيتين، هذه يعني المكان الذي يكون فيه المني، ثم يدفق عند يعني الشهر. يخرج يعني من هذا المكان، يخرج من بين الصلب والترائب. ثم قال جل وعلا إنه على رجعه لقادر، إنه الرب جل وعلا على رجعه يعني على رجع الإنسان بعد أن يموت ويصير تراب لقادر، يعني أنها في مكنته وفي قدرته سبحانه وتعالى. هذا توجيه لمشرك العرب وكل المكذبين بالبعث أن ينظروا في بداية الخلق، وأن بداية خلقهم على هذا النحو من هذا الماء المهين والذي كون في هذه الأماكن الخفية على الإنسان، فالإنسان لم يخلق نفسه وإنما كون وإن كان في نفسه إلا أنه في أمر خفي عليه وبتقدير الله تبارك وتعالى وتنشئته، وليس بفعل الإنسان، فالإنسان لم يخلق نفسه، وأن الله تبارك وتعالى يسره على هذا الأمر. وبالتالي فالقادر الذي قدر على أن يخلق الإنسان على هذا النحو هو القادر على أن يعيده سبحانه وتعالى، لأن إعادة الخلق أهون من ابتدائه، وهذا أمر معروف يعني منطقا، فمن صنع شيئا وبدأ صنعته هو واخترعه لا شك أنه يستطيع أن يعيده لأنه عرف الطريق إليه، فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ فلا شك أن يعني الإعادة هي من جنس الابتداء، بل كما قال الله تبارك وتعالى وهو أهون عليه، وهو أهون عليه يعني أهون عليه أن يعيد الخلق مرة ثانية، وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إنه على رجعه لقادر، جاء أيضا في بعض الأقوال أهل التفسير إنه على رجعه أن الضمير يعود إلى الماء، على رجعه يعني في الإحليل يعني لقادر، لكن هذا يتعلق بالقدرة فقط، لكن على رجعه على رجع الإنسان بعد الحياة لقادر، فهذا يتعلق بالقدرة، وكذلك يتعلق بالبعث والنشور وإثبات الحساب. وطبعا المعنى التفسير الذي يحتمل معنى أكبر هو التفسير المختار والمراد، ثم هذا هو الذي يتناسب مع السياق هنا والرد على منكري البعث وهذه الآيات، لا شك أنها نازلة لتوجيههم والرد عليهم وبيان أن ما يعتقدونه من عدم قدرة الله تبارك وتعالى البعث إنما هو جهل منهم وظن منهم. إنه على رجعه لقادر. ثم قال جل وعلا يوم تبلى السرائر. البلى يعني الذهاب والقدم والعفاء، فالأمر البالي هو المنتهي غير الجديد. والسرائر جمع السريرة، وهي من السر، أي ما يجعله الإنسان في صدره ويسره. فتبلى السرائر يعني تهتك وتمزق ما كان يخفيه الإنسان في صدره وأسراره التي كان يحتفظ بها ولا يعلمها غيره، فتهتك عنها الستر والحجب وتظهر للجميع. يوم تبلى السرائر يعني المخبوء كله الذي يخبئه الإنسان في قلبه، سواء كان من الاعتقادات أو من أعمال عملها ولم يطلع عليها أحد أو غير ذلك، كلها تنشر، تنشر الفضائح، كل ما كان يخفيه أحد ينتشر ويعلمه كل أحد، فيخرج الله تبارك وتعالى مكنون الصدر. وإذا كان الإنسان سر أخفاه من كفر أو عناد، و إن كان أظهر الإسلام، لأن المشركين يأتي يوم القيامة يقول والله ربنا ما كنا مشركين، الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم لو أراد أن يخفي فإن الله تبارك وتعالى يأمر أعضاءه بأن تتكلم، يأمر الجلد واليد والرجل كله يتكلم، فتتكلم هذه الأعضاء، فيقول صاحبها عن كنا كنت أجادل، فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقد قال الله تبارك وتعالى المشركين وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذا من أعظم التهديد والوعيد ومن أعظم التذكير كذلك، قول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، يعني اذكر أيها الإنسان فإنه سيأتي يوم، والمقصود هنا باليوم يوم القيامة، يظهر كل مخبوء خبأته وسر أسررته فإنه يبلى وتهتك أستاره وتفضح به على رؤوس الأشهاد. طبعا هذا في أهل الكفر والنفاق، وأما لا شك يعني في أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويستر عيوبهم، ما سترها في الدنيا كذلك يسترها في الآخرة، وهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. فما له أي هذا الإنسان الكافر من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر فما له أي لهذا الإنسان الكافر من قوة، قوة تمنعها تكسره وفضح أمره، ما عنده قوة لله لا من جنود ولا من أعوان ولا من قوته الذاتية، هو يمنع الله تبارك وتعالى من أن يهتك سره ويفضح أمره، ولا ناصر، لا يوجد له ناصر ينصره، لا من إنس ولا من جن ولا من ملائكة، ما في ناصر يعني ينصره ويمنع عقوبة الله تبارك وتعالى له وفضح الله عز وجل لسره. ثم عاد الله تبارك وتعالى القسم مرة ثانية بالسماء، وصفها وصفا آخر فقال والسماء ذات الرجع. وصف الله تبارك وتعالى السماء هنا بأنها ذات الرجع، ذات ذو ذاب معنى صاحبة يعني الرجع. قيل في الرجع معاني كثيرة، منها الرجع الرجوع، وذلك أن قبة السماء ترجع إلى ما كانت عليه، كل نجم يرجع إلى ما كان عليه في مدة محدودة، فلكل فلكه ومساره، ويعود إلى هذا الفلك والمسار في وقت محدد تمام. فالشمس لها مدارها المحدد، والأرض لها مسارها المحدد، وكل نجم له مساره، بل حتى الشهب التي تسافر بين النجوم لها مداراتها المحددة، وكل شيء يعود مرة ثانية في دورته إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأفلاك العظيمة والنجوم العظيمة المعلقة في هذا الفضاء الذي لا نعرف له نهاية، بهذه الأحجام العالية جدا الضخمة جدا التي لا يعني تقدرها عقولنا، كونها تسير في مسار معين ثم تعود إليه بنفس الثانية والدقيقة، لا تتأخر ثانية ولا دقيقة، هذا أمر عظيم جدا. ثم أن هذا يمر عليه ألوف السنين وهي على هذا الحال، لا شك أن الذي أمسكها على هذا النحو ونظم أمرها على هذا النحو إله قوي قادر سبحانه وتعالى. فقول الله والسماء ذات الرجع يعني التي يرجع كل نجم فيها وكل فلك فيها إلى مداره ومسلكه، لا يعني يتأخر ولا يتقدم، هذا أمر عظيم جدا. كما قال تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يمسك يعني هذه السماء، كل في مداره وكل في مكانه، علما أنها يعني مع تحرك هذه النجوم هذه الحركة التي نراها، ومع أنها حركة منضبط كما قال سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان، ما قال بحساب، قال بحسبان. وحسبان الألف والنون هذه دائما الامتلاء في اللغة، تفيد الامتلاء كما تقول شبعان ورويان وجوعان، يعني امتلأ، فهي بحسبان يعني أنها بحساب في منتهى الدقة والإحكام. قيل أيضا والسماء ذات الرجع، الرجع هنا فسر بأنه رجع المطر، وذلك أن الماء أصله في الأرض، لكنه يصعد إلى طبقات الجو العليا ثم ترجعه السماء مرة ثانية إلى الأرض. وهذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لو جعل هذا يعني بخار الماء هذا الذي يصعد هذا ينفلت ويروح كنا نحترق خلاص، ما لا لا لا مجال للحياة على ظهر هذه الأرض. ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الماء مكان محدد، مستوى معين من الارتفاع ما يرتفع بعده، ويظل في هذا المكان. واختيار الله تبارك وتعالى لهذا المكان من أعظم نعمات الله تبارك وتعالى، فهو مناسب في القرب ومناسب في البعد كذلك، وهو في مكان يعني ينفذ منه حول هذه الأرض ويتصرف يعني السحب حول هذه الأرض وهذه دون أن تهدم للناس بناء في طريقها أو أن تقفل لهم شارعا، أو علما أنه ملايين الملايين من أطنان الماء تذهب جئة ويمنة ويسرة وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كما قال تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فهذا التصريف العظيم لهذا الماء ثم إرجاع الأرض له خروجه، وخروجه فيه نوع من يعني الرحمة لأشياء عظيمة، فتنقية وهو خارج وتلقيح له يلقح الماء بما يخرج ماء المتبخر بيخرج خالي من مادة الكربون، ثم إذا وجد في السماء يتلقح بعض البعض وينزل مشبع بالكربون. عرف أخيرا أن هذه المادة التي فيه مادة بركة هي التي تعطي هذا النمو وهذه الزكاة للنبات. فقول الله تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع، قال رجع المطر، رجع المطر أنها أن الماء يخرج من الأرض ثم ترجعه إليها. وهذا المعنى موافق للآية التي بعدها والأرض ذات الصدع كما سيأتي إن شاء الله. قيل والسماء ذات الرجع، رجع الضوء، وذلك أن الضوء يرجع يعني ينعكس ثم يعود إلى الأرض مرة ثانية، كما ينعكس علينا ويرجع علينا ضوء القمر، فإن الشمس تعطي ضوءها للقمر والقمر يعكس ضوءه مرة ثانية على الأرض، فالسماء ذات الرجع أنها ترجع يعني ضوءها على بالنجوم وغيرها ترجعه إلى الأرض. وقيل السماء ذات الرجع اللي هو رجوع الملائكة، صعودهم من هذه الأرض ورجوعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك أن النبي قال يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فإذا كان هؤلاء هم ملائكة الإحصاء الذين يحصون فيكون المقصود هنا أيضا إيش بالرجع، أنهم يذهبون ويرجعون. على كل حال هذا من تفسير التنوع، ولا يمنع أن يكون هذه المعاني كلها مرادة. والسماء ذات الرجع، ثم قال جل وعلا والأرض ذات الصدع، الأرض التي نعيش عليها ووصفها الله تبارك وتعالى قال بذات الصدع. الصدع هو الشق، والتصدع هو التشقق. قيل الصدع المقصود هنا به تشققها بالنبات، فكأن السماء ترجع المطر إلى الأرض والأرض تتشقق بالنبات، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى العظيم. وتشقق الأرض بالنبات أمر في غاية يعني آية عظيمة جدا من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا من آياته أنك ترى الأرض هامدة خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل أرض زوج بهيج. ترى النبتة الصغيرة حين بعض البذور لا تكترها العين وتكون تحت أطباق الأرض 20 سنتي 30 سنتي تحت الأرض، ثم تخرج الساق عليها 30 سنتي من من من من من طبقة الأرض تخرجها وتخترق ما هذه القوة, القوة التي تخرق بها وتشق الأرض هذا الشق على هذا النحو؟ ثم ما هي القدرة التي أيضا تخرج الجذور لتنغرس بها في الأرض؟ يعني في بعض الأشجار كشجرة التوت مثلا, هذه شجرة وارثة كبيرة جدا وبذرتها جدا صغيرة, بذرة لا تكاد تراها العين, بذرة مثل خردلة, ولكن انظر هذه القوة التي تخترق بها تصعد بها. فالأرض ذات الصدع يعني الذي تتصدع بالنبات, تتصدع للنبات على هذا النحو. أو ذات الصدع, والأرض ذات الصدع أنها تتصدع يوم القيامة عندما تتشقق بالأجساد ويخرج الناس منها إلى الله تبارك وتعالى, كما قال تبارك وتعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. تتشقق الأرض سراعا يعني بكل سرعة تتشقق الأرض, كما قال جل وعلا: وإذا القبور بعثرت, تبعثر بمعنى تتشقق ويخرج ما فيها ويقوم الناس لرب العالم. قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة, يعني تنشق عنهم الأرض. وقال النبي: إني أول من تنشق عنه الأرض, فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي أجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بنفخة الصور. فتنشق عنه الأرض يعني تتصدع ويخرج الأموات منها. وهذا يكون أيضا فيه يعني إقسام الله تبارك وتعالى بالأرض ذات الصدع, يكون فيه كذلك يعني تذكير لهؤلاء الذين ينكرون البعث أن بعثهم إنما سيكون على هذا النحو. وبالمعنى الأول تشقق النبات أو تشققها بالنبات كذلك, لأن إحياء الأرض بالنبات هو دليل على إحياء الأجساد, كما قال جل وعلا في إحياء الأرض: إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. ثم أقسم الله تبارك وتعالى يعني أتى بالمقسم عليه فقال: إنه لقول فصل. إنه هذا القرآن المنزل لقول فصل, قول مقالة, والفصل هو القطع. وسمي القرآن قولا فصلا لأنه يفصل بين الحق والباطل, فيوضح هذا ويوضح هذا, وبين الهدى والضلال, وبين الخير والشر, وبين البر والإثم. فتفصيل الأمور وإيضاحها, وإيضاح أن هذا حق وهذا باطل, وهذا نور وهذا ظلام, وهذا صراط مستقيم وهذه صورة زائفة, وتفصيل الأمر ووضع الأمور كلها في نصابها, هذا كتاب الله تبارك وتعالى, كما قال جل وعلا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ الهزل أصل الشيء الهزيل هو الضعيف, كما نقول: هذه ناقة هزيلة وشاة هزيلة, يعني لا نقاء لا سمنة فيها. فالقول الهزيل هو القول الضعيف الذي لا غناء فيه ولا ما في زبدة, يعني ما في. فالهزل كالمزاح والقول الذي ليس على وجهه وإطلاق الكلام على عواهنه, هذا هزل. فالله يقول: إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ ليس بكلام هزيل, وإنما هو كلام قوي محكم يفصل الأمور ويضع الأمور في نصابها. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم قال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا. إنهم الكفار يكيدون كيدا. الكيد هو يعني محاولة ضر الآخرين عن طريق خفي. فمن أراد أن يضرك لكن مو بطريق المواجهة وإنما بطريق اللف والدوران, هذا يكيد لك, فهذا الكيد. ومنه جاء: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال شاهد يوسف قال لامرأة العزيز وللنسوة إنه يعني إن هذا الشأن من كيدكن، لأنها ارتكبت، هي أرادت الفاحشة ودبرت لها وهي التي راودت يوسف عن نفسه وشقت قميصه، ولما وجدت زوجها قالت ما ما ما ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فلبسته التهمة. فلما بعد ذلك يعني تحقق في المسألة وعرف أن القميص شق من من من من من دبر، معنى ذلك أنه هارب منها وهي التي يعني تجذبه، قال إنه من كيدكن، يعني إن هذه المقالة التي قلتها من الكيد، لأن هذا عبارة عن كذب ولف ودوران وإيصال، يعني تلبيس التهمة للبريء، إن كيدكن عظيم. الكفار كادوا، يعني واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الضعفة وقت نزول هذه السورة، كان حال المسلمين حال كثير من الضعف، فقابلوهم بالإساءة وكذلك مكروا بهم، كانوا يمكرون بهم سرا ويجتمعون في دار الندوة لمداولة الأمر كيف يوقفون مد هذا الدين. فالله يقول إنهم يكيدون كيدا، كيدا للتأكيد، يعني كيدا عظيما، كما قال جل وعلا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فهو مكر عظيم. إنهم يكيدون كيدا، يعني كيدا كيد حقيقي، يعني كيد ناس مجرمين عتاة في الإجرام ومحاربة الرسل، كما قال الله لرسوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم ما يشعرون. فهم مجرمون يكيدون ويخططون ويدبرون، الله يقول إنهم يكيدون كيدا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم قال جل وعلا وأكيد كيدا، يعني هم يكيدون ويدبرون ويخططون لإيقاف هذا الدين ومحو أثره وإنهاء وجوده، والله يقول وأكيد كيدا، جعل نفسه سبحانه وتعالى في مقابلهم كما قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر، هذا بالنسبة للرسول. وقال في عيسى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وكذلك قال سبحانه وتعالى في مكر قوم صالح به، قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فهذه 3 مواضع جاء فيها المكر من الكفار بالأنبياء، ووضع الله تبارك وتعالى نفسه العلية في مقابله، هم يمكرون. أنا ما قال يا الله للأنبياء امكروا وقابلوا مكرهم بمكركم، لا، قال أنا في مقابله، هذا في صالح وفي عيسى وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان مكرهم طبعا هذا مكر كفار قريش بالنبي، أنهم اجتمعوا في دار الندوة بعد أن بدأ الإسلام ينتشر خارج مكة، وخاصة لما عرفوا أنه وصل إلى أهل المدينة يثرب في ذلك الوقت، وكان اجتماعهم هذا للنظر في شأن يعني نمو الإسلام وفشوه وانتشاره، ومخافتهم أن يستفحل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم يعني ننفي، نخرج محمدا من مكة ونستريح منه. وجاء في الحديث أن إبليس أتاهم في صورة شيخ نجدي وقال لهم لقد علمت أنكم قد اجتمعتم على يعني هذا الأمر ولن تعدموا يعني رأيا لي، فأدخلوه معهم وكانت كان اجتماع مغلق لهم، فسمحوا له بالدخول. فلما قال واحد منهم أرى أن ننفيه قال والله ليس هذا برأيي، قال لهم إبليس هذا ليس بالرأي، فإنكم إن أخرجتمهم مكة فإنه يوشك أن يلتف الناس حوله ويكثر أتباعه ثم يغزوكم في عقر داركم، ليس هذا برأي، انظروا رأيا آخر. فقال أحدهم قال أرى أن نحن نسجن ونمنع أي أحد من أن يصل إليه ونمنعه من أن يصل إلي أحد، وطبعا مو سجن سجن ولكن يعني يحيطونه، وهذا قد فعلوه، فإن أهل مكة ما كانوا يسمحون لأحد بأن يأتي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم من خارج مكة، بل كانوا يضربونه كما ضربوا أبو ذر وغيره. وكذلك إذا كان رجل عظيم يأتي يريد أن يأتي ويسمع النبي يحذرونه منه، يقولون هذا ساحر وهذا كذا واحذر على نفسك وكذا، حتى يقول الطفيل بن عمرو الدوسي وكان من سيدي من سادات العرب سيد دوس يقول فما زالوا بي حتى وضعت كرسفا في أذني خشية أن يعني أن تأتيني كلمة منه فتفتنني. ثم قلت في نفسي إنك سيد قومك، يعني كيف تصنع هذا بنفسك؟ يقول فأخذت الكرسف فأتقيته. وله قصته المشهورة. الشاهد أنهم يعني لما قالوا بأن نحن نمنع الناس عنه فلا يصل إليه أحد ولا يصل هو إلى أحد، فقال لهم يعني إبليس قال والله ليس هذا برأي، فإن يعني أتباعه وأنصاره لا يخلونه ويوشك أن يعني يأخذوا أقواله فيطيروها في كل مكان ثم يتكاثر أتباعه ثم يغزوكم. فقال أبو الحكم ابن هشام الذي سماه النبي أبا جهل وبقيت هذه يعني هذا اسمه وهذه صفته إلى يوم القيامة، قال إن عندي الرأي، أرى أن نختار من كل قبيلة من قبائل العرب شابا قويا، طبعا قبائل العرب المشركة في ذلك الوقت وكانت كلها متمالعة على الشرك، ثم نعطي كل واحد منهم سيفا ثم يضربون محمدا ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، خلاص يصبح اشتركت كل القبائل في قتله، وعند ذلك لا يستطيع بنو هاشم أن يعني يأخذوا بثاره، خلاص يصير راح يروح دمه هذا، لأن الذي كان يتعصب للنبي فقط هم بنو هاشم وبنو المطلب من قريش، هذه البس الفخذين من قريش، وأما بقية يعني بطون قريش فإنها كانت متمالئة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد بني هاشم وبني المطلب، حتى قال النبي إنه وبني المطلب يعني شيئا واحد. فقال هذا هو الرأي، وذكر الله هذا، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يعني يثبتونه يعني يجعلونه في مكة فلا يخرج منها، يمنعوه من الخروج ويمنعوا أن يتصل به أحد أو أن يصل إلى أحد أو يقتلوك أو يخرجوك. ثم قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا يقول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فجعل نفسه سبحانه وتعالى وكيده في مقابلهم، وطبعا لا مقارنة بين كيد الله تبارك وتعالى وبين كيد هؤلاء الضعاف المهازيل. ثم قال جل وعلا فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا، مهلهم يعني لا تعجل عليهم بدعاء أن يهلكهم الله تبارك وتعالى، أو تمهل في معرفة نتيجة يعني كيد الله تبارك وتعالى بهم. الرويد اللي هو القليل، يعني نقول سر الرويد يعني تمهل بهم. ولا شك أن النتائج التي تحققت بعد هذا من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثبوت نبوته وعلى أن هذا كتاب الله تبارك وتعالى. فقد حصل العجب العجاب، نجد أن شأن هؤلاء بدأ بعد هذه العظمة والقوة كانوا يظنون أنهم هم مالكون كل شيء، مكة كلها بأيديهم والعرب كلها على دينهم وهم الأعزة في كل مكان، والمسلمون في ذلك الوقت قلة ضعاف يستخفون بدينهم ويخافون كما وصفهم الله عز وجل، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس. فهذا الحال التي كانوا عليها، يعني الذي يقرأ هذا القرآن عندما نزل هذا القرآن شو الكيد الذي يمكن أن يقلب هذه المعادلة؟ وهذا لجد الناس في غاية الضعف والمسكنة ويتخافون أن يتخطفهم الناس، والمشركون في غاية التمكن في الأرض والقوة والسطوة، فمن يريدون تعذيبهم من المسلمين عذبوه، من يريدون قتله قتلوه، ومن يريدون نفيه نفوه، والمسلمون مشتتون، قلة في مكة وبعضهم في الحبشة وبعضهم يعني في أماكن العرب مستخف بدينه. أقول لم يمضي على هذا وقت قليل، فبعد هجرة النبي يعني هاجر النبي والحال بهذه الضعف، ولم يمضي على هجرته صلى الله عليه وسلم غير يعني سنة ونيف، رسول الوصل إلى في شهر ربيع الأول، وكانت بدر في شهر رمضان، يعني سنة ثم ربيع الأول ربيع الثاني جماد رجب شعبان رمضان، ست شهور، سنة وست شهور، وقعت أول موقعة بين المسلمين وهم في ذلك الوقت قلة ويخافوا من قريش كذلك، وخرجت قريش بحدها وحديدها، فمكن الله تبارك وتعالى هذه القلة القليلة 314 من أن يهزموا يعني هؤلاء هزيمة منكرة، ويقتل 70 من عظمائهم وكبرائهم، منهم فرعونهم الأكبر أبو جهل الذي كان يتهدد ويتوعد، وأمية بن خلف وغيره من هؤلاء الصناديد، حتى أن النبي يجمعهم في بئر منتن ثم يقول لهم بعد يعني الغزوة يا فلان يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ثم بعد ذلك يظل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صعود وأمرهم في سفول، وإن كان معهم العنجهية إلى السنة السادسة يظلوا في عنجهيتهم ولا يعترفوا بالمسلمين إلا في السنة السادسة فقط، ويتنازلوا أن يوقعوا صلحا مع المسلمين، والمسلمين كانوا فيه الجانب الأضعف، حتى إن سهيل بن عمرو هو يملي على النبي، النبي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فيقول النبي العلي امحو الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم، ثم يقول النبي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، يقول لا نعترف انك رسول الله، لو كنا نعترف انك رسول الله لما حاربنا، ولكن اكتب باسمك واسم ابيك، فيقول الرسول العلي يقول امحو رسول الله، يقول والله ما امحو، يقول لا اريني حتى امحو، فينفوها النبي فيكتب هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو تعاقد على كذا وكذا وكذا، والمسلمون في غاية الغم والكرب، ويأتي يمل عليهم من الشروط أنه من أتاكم منا رددتموه ومن أتانا منكم لا نرده، والمسلمين يقول عمر بن الخطاب يقول النبي ألست برسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ كيف نرضى الدنيا من ديننا؟ فيقول إنه ربي ولن يضيعني. فكان هذا خطوة للأمام، وفي ظن المسلمين أنه كذلك خطوة الخلف، لكن الله يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، دلك حمية قالوا ما يدخل علينا محمد، والله لا يدخلوا علينا، يدخل مكة عنوة أبدا، والمسلمين ربنا سبحانه وتعالى أنزل في قلوبهم السكينة وقبلوا بهذه الشروط المجحفة، وكانت أعظم فتح في الإسلام لأنها كانت أول اعتراف من الكفار بهذه الفئة، وبعدها انطلق الإسلام وآمن معظم أهل مكة في هذه بعد أن انفتحت أعينهم على هذا الدين الحق، ثم انتشر الإسلام في كل مكان، ثم ما في سنتين إلا ودخل النبي مكة فاتحا بعد الحديبية، ثم بدأ يعني شأن الكفر في السنة التي بعدها نادى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر منادي أن ينادي بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان، هذا السنة التاسعة. ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دخل النبي في السنة الثامنة، حطم الأصنام كلها وأنهى وجودها من حول الكعبة، بدأ الشرك خلاص ينتهي. في السنة التاسعة ما في مشرك يأتي ديت. في السنة بعدها ربنا سبحانه وتعالى أمان لهم 4 شهور، قال وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أرض الجزيرة 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم الله قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. بعد 4 شهور انتهى، ما كاد تتم السنة العاشرة من هجرة النبي حتى لم يبقى لصنم واحد بقي في هذه الجزيرة كلها من أقصاها لأقصاها. وأرسل النبي إلى كل الأصنام الموجودة، أرسل إلى منى على ساحل البحر ناس يقتلوها يحرقوها، وأرسل إلى الطائف في العزة كانت هناك يحرقوها، وأرسل إلى كل طاغوت من هذه الطغاة وصنم من هذه الأصنام في الجزيرة لإنهاء. ثم ماذا كان الشرك بعد ذلك؟ ثم قامت هذه الأمة وفتحت البلدان. الآن يا إخوة مضى على نزول هذه الآيات 1500 من السنين، 1500 سنة. أين هؤلاء الذين كانوا يقولون بأن هذا الإسلام لا مستقبل له ولا مكان له؟ الله يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هؤلاء ما بقوا، من الآن ينتصر لأبي جهل ولأمية بن خلف إذا لعن أي إنسان يلعنهم في أي مكان في الأرض؟ هل تجدون من يقوم ويدافع عنهم؟ وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على امتداد الأرض، على امتداد الأرض كلها، كل المسلمين يلهجون باسمه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقولون في صلاتهم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيصلون عليه في كل مكان. وهذه المنائر في كل مكان في العالم يرتفع اسم النبي فيها ويجلجل في كل صقع من أصقاع الدنيا، وهذه يقرأ القرآن في كل مكان في الأرض، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ويدرس التاريخ تلو التاريخ، إن هؤلاء يعني الذين كانت معهم القوة ومعهم البطش ومعهم ذهبوا، تلاحقهم اللعنة وانتهى أثرهم، ولم يبق لكم ذكر في الأرض إلا الذكر السيء، وبقي الذكر الحسن لهذا الإسلام أعليت مناراته ومكن له في الأرض تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. يقرأ الإنسان إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وين الكفار؟ وين شأنهم الآن؟ وين شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه الآيات وهو في غاية من الضعف والمسكنة؟ والمستقبل بالنظر العادي وبنظر البشر ما في مستقبل لهذا الدين مع مستقبل الكفر الذي كان بيده كل الأمور. فلا شك أنه لا يستطيع أحد أن يقف أمام كيد الله تبارك وتعالى. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر أصعب وأشق، الأمر أصعب وأشق. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فإذا كانت البطشة الكبرى على بعض التفسير وجه الثاني من التفسير أنها بطشة يوم القيامة، هذه تكون لا شك أنه خلود وعياذ بالله، يعني في نار جهنم وبقاء سرمدي مع الفضيحة أمام البشر جميعا، إنه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم الشهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن وجعلنا من الذين آمنوا بالنبي حقا وصدقا وبهذا القرآن حقا وصدقا. وأستغفر الله لكم كل ذنب فاستغفروه، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.